إذا نظر إلى الهلال يقول سبحان من خلق سبحان من خلق. إذا نظر إلى شيء من خلق الله عز وجل سبحان من أبدع صنعه. وفي كل شيء له آية تسبح لله عز وجل. إذا نظرت يمينا أو شمالا أطلق نظرك في هذا الكون الفسيح لتجد هناك أسرار الحكمة البالغة لله جل جلاله. أيها المؤمنون، إن هذا الكون فيه معالم نفعية ومعالم تدل إرشادية، معالم الانتفاع ومعالم الإرشاد، معالم الانتفاع في الأرض في السماء يستطيع الناس أن ينتفعون منها. الغرب انتفع من كل شيء، وصل إلى السماء بالمريخ، ارتفع إلى السماء، إلى الكواكب، إلى النجوم، إلى المجرات، في الكون انتفاع. نحن في كل يوم ننتفع بما أنزل الله، لكن هناك شيء آخر، هناك الإرشاد. هل فتحت عين بصيرتك للأرض حين ترشدك إلى خالقها؟ هل فتحت عين بصيرتك إلى السماء التي تنتفع من هوائها لتدلك على الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى؟ عباد الله، فتستغربون إذا قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الصلاة تكلم عن الصلاة في حوالي 300 آية، حينما تكلم عن الزكاة في آيات معدودة، حينما تكلم عن الحج في آيات لا تزيد عن 10 آيات، لكنه حينما تكلم عن آيات التفكر في خلق الله عز وجل تكلم البالي عن آيات التفكر في أكثر من 1300 آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. 1300 آية تدعوك وتدعو قلبك وبصرك وبصيرتك إلى أن تحلق في الفضاء وتنظر إلى أعماق الأرض لتكون هناك عظمة الله. فمن تفكر في خلق الله ازداد إعظاما لله وإجلالا لله وهيبة من الله جل جلاله. كيف نقرس العظمة في قلوبنا وقلوب أولادنا لله جل جلاله حينما نتفكر في هذا الصنع البديع لله سبحانه وتعالى؟ من ذا الذي يعرفك فلا يخافك؟ هكذا يقول مولانا علي بن أبي طالب. من ذا الذي يعرفك فلا يخافك؟ من ذا الذي يعرف ما أنت فلا يهابك؟ كلما ازددت قربا من الله، كلما ازددت معرفة من الله، ازددت خشية له وازددت خوفا من الله سبحانه وتعالى. صلاة من ركعتين، صلاة ركعتين من الذي يقول لو كشف لي القطاع ما ازددت يقينا، ليست كمثل صلاة ركعتين من أمثالنا نصليهما في سرعة في برهة من الزمن لا نعرف السجود ولا الركوع ولا مذاق الخضوع بين يدي الله سبحانه. أيها المؤمنون، إن الذي يعرف الله حق معرفته من خلال آياته الدالة على بديع صنعه ذلك الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله. أما كثير من الناس فهو يتفلت عن الله، يبحث عن الحيل التي يصنع بها في حياته ما يشاء، كما زين العابدين سلام الله عليه وقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف بين يدي الله ترتعد فرائصه. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يعبد الله حتى تورمت قدماه. لماذا ركعوا هكذا؟ لماذا سجدوا هكذا؟ لماذا ذرفوا الدمعات هكذا؟ لأنهم عرفوا الله حق معرفته. أولستم قد سمعتم أمير المؤمنين علي وهو يقول أول الدين معرفته، أول الدين، أساس الدين ينبوع الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الناس يتهرب عن هذه الوظيفة العليا له، فلا يعرف الله حق معرفته حتى لو كان عالما كبيرا. بالعام ابن باعورة كان عالما، لكن ليس في قلبه مثقال ذرة من يدين ومعرفة لله. بل عام ابن باعورة صعد إلى الطور يدعو على موسى عليه السلام. لماذا وهو العالم؟ لأنه ليس في قلبه يقين ومعرفة بالله. شبث من ربع عمره 70 عاما على جبينه تثنة السجود، لكن شبث من ربع خرج يقاتل الحسين. لماذا كل ذلك؟ لأنهم لم يعرفوا الله حق معرفته. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه أي بقدرته بيمينه، ليس مع الله آيات حاشاها، إنما يمينه أو قدرته عظمته جل جلاله. أيها المؤمنون الأكارم، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكر ساعة، تأمل ساعة خير من عبادة 60 عاما. 60 عاما تصلي تركع تسجد، لكن تتأمل ساعة في بديع هذا الصنع العظيم لله. ذلك التأمل أعظم عند الله من عبادة 60 عاما. انظر إلى السماء، الله عز وجل يدعوك إلى أن تتأمل في السماء. هو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا منيرا كما آيات في كتاب الله، تدعوك لأن تتأمل في السماء. ثم ارجع البصر كرتين، انظر إلى السماء، هل هناك خلل؟ هل هناك نقص في السماء؟ من زينها بالنجوم؟ من جعلها في هذه العدد المهول من المجرات؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيها المؤمنون، هذه الشمس التي نراها وتشع أشعتها علينا، هذه الشمس مثل الأرض بمليون و300,000 مرة. هذه الشمس التي ترسل أشعتها إلينا، بيننا وبينها 160 مليون كيلومتر يصل الضوء إلينا في 8 ثوان. هذه الشمس إذا رأيناها ما تخلفت يوما عن الاعتمار بأمر الله سبحانه وتعالى. كم عدد المجرات في هذا الكون؟ يقول علماء الفلك في هذا الكون مليارات من النجوم، مليارات من الكواكب. هل سمعت أن كوكبا اصطدم بكوكب كلهم في فلك يسبحون؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، كل في مكانه، كل لا يخطئ موقعه، لا يزيد لا ينقص، كل في فلك يسبحون. هل تأملت في السماء؟ هل نظرت إلى نفسك أنت؟ هذا خلق الله عز وجل في بديع خلقه فيك. هل تأملت في خلقه في صنعك وتدبيرك؟ هل تأملت في أضعف خلق الله فيك؟ هل تأملت مثلا في الكليتين؟ هاتان الكليتان اللتان تعملان ليل نهار بلا تعب، بلا ملل، بلا كلل، بصمت لا يتكلمان. هاتان الكليتان تنظفان لك السموم دائما. من الذي خلقهما لك؟ من الذي جعلهما يصفيان الدم لك؟ في اليوم الواحد الدم يمر على الكليه 36 مرة، الدم بأكمله يمر على الكليه 36 مرة لينقي بدنك، سواء كنت مؤمنا او عاصيا، مجرما أو ساجدا، ومع ذلك الله عز وجل يمهل العصاة. هل تأملت في نفسك؟ وما قدر الله حق قدره. بعض الناس يأكل في الدنيا كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. المتانة ذلك الخزان الذي يصب فيه البول، الله أبدع كل شيء الإنسان يكون أولاده فيه إنه لا يستطيع أن يحفظ نفسه، يقولون كلمات تجرحه هو لا يستطيع أن يجمع قواه، يدور على نفسه من الذي جعلك بهذه القوة والمتانة؟ أليس ذلك يستحق الشكر والحمد له سبحانه؟ أيها المؤمنون، تأملوا في بديع صنع الله فيكم، تأمل إلى هذا القلب، القلب الذي يضخ كل يوم، هذه المضخة العظيمة التي تبدأ في ضخ الدم وأنت داخل بطن أمك، في داخل الرحم يبدأ القلب بالضخ وعمرك 6 أسابيع، يبدأ بضخ الدم، لا يمن عليك، لا يقول ضخت لك من الدم كذا وكذا، كل يوم يضخ الدم في الثانية الواحدة 80 مرة، يضخ في اليوم الواحد 8,000 لتر، من الذي خلقه؟ من الذي جعله يعمل ذلك؟ لا يكل، لا يتعب، ولا يمكن أن يتوقف إلا إذا جاءت ساعة منيتك ونهايتك وجاء أجلك. هل تأملت إلى هذا الكون، إلى صنع الله فيه؟ هذه الشعرة الصغيرة البسيطة في جسمك، ما صنعها؟ ما فائدتها؟ هل يستطيع العالم اليوم بكل علومه أن يصنع شعرة واحدة؟ شعرة واحدة أكبر مئذنة في العالم، أكبر طاحونة في العالم، تستطيع أن تخرج السموم من المصانع، لا تستطيع أن تصنع ما تصنع الشعرة الواحدة في رأسك. هذا الذي صنع، هذا الذي أبدع، هذا الذي أتقن، ألا يستحق منا شكرا؟ موسى عليه السلام دخل على فرعون فسأله فرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ من ربكما يا موسى؟ يا هارون يا موسى؟ قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي هدى؟ ذلك الطفل حينما يولد ويضع رأسه على الأرض فيمد شفتاه إلى ثدي أمه ويرضع من ثدي أمه، من علمه؟ من الذي جعله يفهم أن يمص ثدي أمه فيرضع في ثانيته وفي ساعته؟ أليس هو الله الحليم الكريم؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه النحلة تسير مسافة ما يقارب من 100 كيلومتر من مكان خليتها من صنعاء إلى دمار، تستطيع أن تستنشق رائحة الأزهار بمسافة 100 كيلومتر، فتذهب من خليتها بمسافة 100 كيلومتر ثم تعود إلى خليتها على تلك المسافة على شدة الرياح، على شدة الظلام، على شدة الظلام. من الذي هيأ لها الطريق؟ من الذي أرسل خارطة الطريق لها فتعود إلى خليتها سامعة بصيرة؟ من دلها على ذلك؟ تلك الطيور التي تذهب من عشه ومن منطقته إلى شمال أفريقيا يجوب آلاف الكيلومترات وفي الربيع يعود إلى عشه، أي تخطيط معه؟ من الذي يقوده؟ من الذي يسيره؟ أيها المؤمنون، هل نظرت إلى سحفاء في شاطئ البحر؟ السحفاء تطير في شاطئ البحر بعد أن تفقس الغيوم مباشرة، أطفالها تذهب إلى البحر تسبح في البحر، من الذي علمها؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 5,000 كيلومتر يجوبها بعض الطيور من اليمن إلى المغرب، هل تتخيلون المسافة الكبيرة الطويلة العريضة؟ 5,000 كيلومتر بلا توقف بلا زاد، أي طائرة هذه؟ أي طائرة تريد أن تهاجر هذه المسافة؟ لا بد من وقود، لا بد من استراحة، لا بد من تبريد. أما هذا الطائر فيقطع مسافة 5,000 كيلومتر ثم يعود إلى منشأه. من الذي علمه؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أيها المؤمنون أذهب بكم بعيدا، أذهب بكم إلى أضعف ما خلق الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قالت العرب لماذا يضرب الله المثل بالبعوض؟ فقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه البعوضة حينما جاءوك حللوا جسمها وشرحوا بنيانها وكبروها تحت المجهر فوجدوا أن للبعوضة ثلاثة قلوب. إذا كنت أنت لا تملك إلا قلبا واحدا فالبعوضة التي تراها معها ثلاثة قلوب. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نيام عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسمع ما تحت الثرى أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه المعروضة الصغيرة معها ثلاثة قلوب، قلب في الوسط، قلب عند الجناح الأيمن، قلب عند الجناح الأيسر. حينما تأتي المعروضة لتنتفع الذي تريد أن تنص منه الدم، هل تدعون أن البعوضة تختار الدم بعناية؟ خرمها عندما يصل إلى جلد الإنسان يصفي الدم في لحظته، يحلل الدم. أكبر أجهزة تحليل الدم لا تصل إلى خرطوم تلك البعوضة، تحلل الدم في ساعته، لأنه ليس كل الدماء تناسب البعوضة. تجدون رجلين نائمين على سرير واحد، يصبح الصباح وواحد منهم قد امتلأ لسعا بالبعوض والثاني لم ينسع منه شيء، والسبب في ذلك أن البعوضة حللت دم ذلك الواحد فوجدت أنه يناسبها. هذا الجهاز الكبير الذي معها، من صنعه؟ من خلقه؟ من جعلها ترص ذلك المكان؟ هذه البعوضة الصغيرة معها مادة تفكير، عندما تبدأ بالمص ترسل مادة التخدير إلى ذلك المكان فلا يشعر الإنسان، فتمص من دمه ما تمص. بعد أن ينتهي مفعول التخدير يبدأ الإنسان بالهرش وقد امتلأ جوفها وهي تضحك عليه في غرفة مكان. أيها المؤمنون تأملوا في بديع صنع الله جل جلاله، تأملوا في أصغر خلق الله إلى أعظم خلق الله، تأملوا في الذرة وتأملوا في المجرة، تأملوا يمنة ويسرة، انظروا يمينا وشمالا تجدون عظمة الله تملأ أعينكم وتملأ أبصاركم. أيها المؤمنون إذا نظرت إلى حليب الأم انظر إلى مثل بسيط، حليب الأم من الذي جهزه؟ هل استطاع اليوم علماء الطب وعلماء الأطفال وعلماء المصالح أن يصنعوا حليبا كحليب الأم؟ ذلك الحليب الجاهز في الصيف في الشتاء في البرودة في الحرارة يلائم الطفل في كل ساعة. أتدرون أن لبن الأم يزداد كثافة كلما نما جنينها ويزداد كل يوم بما يناسب الجنين؟ هذه الجاهزية العظيمة، من الذي جعلها ذلك؟ هل هي طبيعة خرافية أم لا بد من تأمل دقيق فيصل الإنسان إلى يقين بخالقه ويقين بربه أن هذا الكون من سماء وأفلاك وجبال وبحار وأسماك وذرات وكل مجرات تشهد لله عز وجل بأنه خالقها؟ أيها المؤمنون سئل الإمام علي عليه السلام هل رأيت ربك؟ فقال كيف أعبد ما لا أرى؟ فقال هل يرى الله؟ عقيدتنا أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل رأيت ربك؟ وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا وكيف رأيت ربك يا إمام؟ قال ليس لرؤية الأبصار، رأيناه عرفناه بحقائق الإيمان، لا بمشاهدة الأبصار جل جلاله، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أيها المؤمنون، هذا الكون مفتوح أمامكم بجباله وذراته، إنما أمعنوا النظر وتفكروا تزدادون خشية من الله وقربا من الله وإعظاما لله جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين المتذكرين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، قد تمر على الإنسان أزمات ومصائب، قد يمر بالآلام والمحن والشدائد. بعض الناس أمام مصيبة تجده كالجبل الأشم، لم يتغير، لم يتبدل. وبعض الناس بمجرد أن يصاب بمصيبة صغيرة، بمصاب أن يوجعه سنه، أن يؤلمه رأسه، ينهار. ما الذي يعصم الإنسان أمام المصائب من الانهيار؟ الذي يعصمه هو معرفته بالله سبحانه وتعالى، حينما يزداد قربا من الله وتعلقا بالله تهون عليه كل مصائب الدنيا. يقول مولانا عز وجل: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الذي لا يتعرف على مولاه ولا يزداد قربا من خالقه، مثله كمثل الذي يسقط من جبل ويسقط من جبل ليس معه حبل وثيق، أين يذهب؟ أحد أمرين: إما أن تخطفه الطير تتهافت عليه العقاب، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أما الطير فهو الشيطان، الشيطان إذا لم تتمسك بحبل الله فإن الشيطان سرعان ما يسبقه، سرعان ما يصل إليه. إذا لم تزدد خشية من الله وقربا من الله تهوي به الريح إلى مكان سحيق. إما أن تخطفه الطير وهو الشيطان وأتباعه وأعوانه، أو تتكالب عليه الشهوات ويسقط في وحل شهوات وشبهات. أيها المؤمنون، لابد أولا أن تزداد معرفتنا بالله، ومعرفتنا بالله هي أن نكثر من عبادته ونتقرب إليه، نتقرب إليه بكثرة التفكر والتأمل في كل شيء في خلق الله، في كل صغير وكبير في هذه الأرض، في هذه السماء. أولادنا اليوم يعانون من أزمة معرفة، لا يعرفون خالقهم، عندهم قسوة في القلوب. لماذا قسوة القلوب؟ لماذا التفلت؟ لماذا الانحراف؟ لماذا المخدرات؟ لماذا الشهوات؟ كل ذلك لأن القلوب جافة، لم تعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لو عرفوا الله حق معرفته عندئذ لا يتزلزل إيمانه، لا يخيب إيمانه. عجوز سئلت فقيل لها وكانت تكذب بالمجزل، تخيب بالمجزل، فقيل لها: كيف عرفت الله؟ فقالت: عرفته بهذا المجزل، هذا المغزل لا يتحرك إلا إذا حركته، هذا المغزل يحتاج إلى محرك يحركه، مسير ومدبر، ألا تحتاج إلى خالق وصانع؟ هذه المرأة العجوز عرفت الله سبحانه وتعالى أعظم من كل فيلسوف، أعظم من كل من يحمل درجة الدكتوراه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه العجوز وصلت بيمينها إلى درجات من أعظم الدرجات. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل في قلوبنا ذلك. أيها المؤمنون، في ختام هذه الخطبة ألقي عليكم هذا الخبر. طلب تل أبيب من السعودية 100 مليار دولار تعويضا لما كان قبل 1400 عام من إخراج اليهود من المدينة المنورة. هكذا تل أبيب، اليهود يطالبون بما قبل 1400 عام حينما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لماذا أجلى النبي اليهود؟ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا أجلاهم النبي؟ لماذا طالهم النبي؟ الجواب في الآية الثانية، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الذي حدث أنهم شاقوا الله ورسوله وبدأوا يحاربون الله ورسوله. بالأمس حاربوا الله ورسوله واليوم يحاربون الله ورسوله. بالأمس طردهم رسول الله واليوم ماذا فعلنا معهم؟ والنبي يخطب إلى آخر لحظة ويقول أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوهم. النبي أجلاهم، طردهم لأنهم يشاقون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان أمرا مقضيا. بعض المفسرين قالوا أن الفساد الأول في عهد بهت نصر لما فسدوا فأرسل الله عليهم عباد فقتلوهم. لا أظن أن هذا التفسير صالحا. هم بلغوا في العنفوان مبلغا قبل عهد النبي. ما الذي حدث بهم؟ جاء النبي فأرسل إليهم النبي فعذبهم الله بيد رسول الله وأيدي المؤمنين وهزموهم في بني قريظة وفي بني قينقاع وفي بني النضير وأخرجوهم من خيبر، وقتل من قتل في خيبر على يد أمير المؤمنين علي وعلى يد أصحاب رسول الله، وهزموا في عهد رسول الله. وجاء الاستغلال الثاني هو زماننا الذي نعيش فيه، يستكبرون ويعيثون في الأرض. لكن الاستكبار الثاني سيقابل برجال مثل الرجال الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، ليخرجوا من جزيرة العرب وليطهر بيت المقدس على آيات رجال، خلص من آيات رجال يعرفون الله، ليس مثل ملوك آل سعود وغيرهم. ماذا يفعل هؤلاء الملوك؟ هل هؤلاء الملوك يستطيعون أن يفعلون شيئا؟ اليوم تل أبيب طلبوا من آل سعود تعويض 100 مليار دولار. ماذا فعل آل سعود في ملياراتهم؟ ألم تسمعوا بالأمس ميزانية آل سعود كم بلغت؟ 100 مليارات من الدولارات. والشعب السعودي نفسه يعيش الفقر، الأمراء الأغنياء يعيشون الفقر ويبتغون بأموال الأمة ويظنون أنها أموال خاصة لهم، وهي أموال الأمة من شرقها إلى غربها. اليمن تعيش حالة الفقر، الصومال يعيش حالة المجاعة، مصر تعيش حالة الفقر، وهم يبتغون بأموال الأمة ويعبثون بها. لا حل لنا ولا للمسلمين سقطت مملكة آل سعود، سقطت الدكتاتوريات في الأرض جميعا، ستسقط كل الدكتاتوريات في اليمن، في الخليج، في الجزيرة العربية، في المغرب، لأن رأس كل مؤامرة وراء هؤلاء الذين ادعوا أنهم خدام لبيت الله. من زار منكم مكة؟ زوروا أحياء مكة. إذا زرتم أحياء مكة وجدتم الفقر الشديد في أحيائها وأرجائها، مؤامرة يومهم الذين يفعلون المؤامرات والمكائد على الشعوب جميعا. من صنع المؤامرة في اليمن؟ من الذي يدير المؤامرة في البلاد؟ أليس آل سعود؟ يجب على الشعب السعودي أن ينتفض انتفاضته الكبرى ليسقط ذلك النظام الفاسد الطاغي. يجب عليهم أن ينتفضوا ليقلعوهم قلعا، عندئذ ستتحرر كل بلاد المسلمين. لن توجد المؤامرات، لأن المؤامرات من تلك البلاد، من بلاد قال فيها نبينا صلى الله عليه وآله: منها يخرج دم الشيطان. أيها المؤمنون، أيضا على المستوى المحلي بدأت المهاجرات في حكومة الوفاق. هذا الذي كنا نحذر منه، هذا الذي كنا نقلق منه. بدأت المهاجرات بين الطرفين حينما نسوا دماء الشهداء وآلام الأرامل ونسوا كل ذلك وذهبوا إلى الرياض لتحاك المؤامرة على الشعب اليمني. اليوم بدأت المهاجرات بينهم، بين الذين نسوا الشباب في الساحات وذهبوا إلى الوزارات ليحكموا. اليوم بدأت المهاجرات. أحذر الجميع من هذا الانتشار الرهيب الذي قد يحدث انتشار كبير في هذا البلد، وسببه الذين وقعوا المؤامرة في الرياض عند الملك عبد الله الفاسد، عند ذلك الملك المجرم الذي عاد في الأرض فسادا لما وقعوا هناك. أحذرهم من انفجار هائل قد يحدث في البلاد، لكن أدعو كل العقلاء، كل المشايخ، كل المواطنين أن يعرفوا طريقهم، طريق واحد، لا طريق المؤامرات والغرف المغلقة، إنما طريق واضح هو الساحات لإسقاط النظام بالقرب السلمية التي خرج فيها الشباب. المؤامرات التي حاكها السفير الأمريكي وحاكتها بحكومة آل سعود، أسأل الله العلي العظيم أن يفرج على بلادنا وعلى كل بلاد المسلمين، وأن يسقط كل ظالم في كل أرض من أرض المسلمين. أثير من الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وبار مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي البراعة إلى الله العلي العظيم ولنقل: يا من أظهر الجميل وستر الغبية، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وفجور الفاجرين. اللهم يا ارحم الراحمين احفظ بلادنا من كل سوء. امنا في اوطاننا، امنا في ارزاقنا، امنا في اهلنا،